ويابنا أيها الأخوة المؤمنون إلى ريبة القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة وتشمل صور الانشقاق والبروج والطارق ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا والليل وما وسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قتل أصحاب الأخدود

صدق الله.